عمرنا ضاع على الفاضي، جوا مني جراح ومش مرتاح ومش راضي. كل ما افرح يوم الاقي يكون تحزنني، مين في وقت الضيق يكون لي صديق يشيل عني، مين في وقت الضيق يكون لي صديق يشيل عني. ايوه انا التلفان انا الخربان تلاشوني، لا ماليش عنوان في اي مكان تقابلوني. يلا بالسلامات مفيش اخوات وفرقوني، بكرة تيجوا اصل مصيركوا تحتاجوني. وداع يا دنيا وداع على اللي باع ومكملش، الحياة لو بيك او من غيرك دي هتمشي. سلام يا حب سلام، معدش غرام مفيش راحة، لو عايزين تشوفوني اتفضلوا في استراحة، لو عايزين تشوفوني اتفضلوا في استراحة. انت شوفه معايا بص كفاية، ايه تاني هو ليها عيون يا خلوني وحناني. انت كل العالم وضحكتك بتفرحني، طول ما في الروح عمر ما حاجة تجرحني. ياللي حبك موت تعدي اي حدود، قلبي ليك مشدود، انت احلى خدود. شفتك اتسرقت شكلي فيك عشيق، يلا نخطف وقت ليك انا شوام. وداع يا دنيا وداع على اللي باع ومكملش، الحياة لو بيك او من غيرك دي هتمشي. سلام يا حب سلام، معدش غرام مفيش راحة، لو عايزين تشوفوني اتفضلوا في استراحة، لو عايزين تشوفوني اتفضلوا في استراحة.